Activity 4. On the phone. نشاط 4. على الهاتف. مجدداً، اتبع ذات التسلسل مع هذه المحادثة. Good afternoon. British Info Line. Good afternoon. Jane Major, please. Major? Yes, Major. M-A-J-O-R.